الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه كتاب الصلاة، قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سبق أن الصلاة في الفضل كثير نعم استقى من الدعاء على الصحيح في اللغة، وفي مشتقة من صلاوي وهما عرقان في ظهر الإسلام، كلمة مشتقة من صلي النار تصلية النار، وكلمة مشتقة من الصلي وهو ملازمة الشيء، والأرجح أنها مشتقة من الدعاء. وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتحة بالتسليم مختتمة بالتسليم، عبادة ذات ركوع وسجود وأفعال وأقوال مشروعة وفتحة بالتكبير مختتمة بالتكبير. نعم، وهي أعظم أفضل الواجب والواجبات بعد التحديد الله عز وجل. نعم، قال رحمه الله تعالى: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث سد به من قال إن ترك الصلاة في الكفر، لكنه حديث ضعيف لا يصح، لأن في سنده المخدري وهو ضعيف. والعجيب المؤلف رحمه الله ما وجد لهذا الحديث المتكلم فيه يدل على عدم ترك الصلاة، حديث كثير في هذا، ولو صح هو محمول على أن على ما جاء في رواية ابن ماجه: من أتى بها ولم يتقص شيئا منها. المقصود الحديث ضعيف، لأن الحديث يدل على عدم صلاة الصلاة، لأن من أتى بها كان له عند الله عهد من الصلاة، ومن يأتي بها فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء لم يعذبه، فيخوك المعاصي، لكنه لا يصح. والأحاديث الصحيحة الثالثة على كفر تارك الصلاة، كحديث بين الرجل وبين كفر تارك الصلاة، العهد الذي بينهم صلاة من تركها فقد كفر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هو قول جمهور العلماء وهو الصواب، أن ترك الصلاة كفر وردة ولو لم يدخل وجوبها، أما إذا دخل وجوبها فهذا بالإجماع، وهذا ضعيف لا يصح، يعني في سند مجهول. نعم، لأنه جاء ما يخرج ترك الزكاة في حديث مانع الزكاة، وأنه صفح على صفح من النار، وصاحب الإبل وبطر غنم يطبح لها بقاع في قرقر خطأه بأخطافها وتعبه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها خد عليه أخراها، يوم كان من غيركم في عز السنة، ثم قال في آخر الحديث: ثم يرى سبيه إما إلى الجنة وإما إلى النار. دل على انه ليس بكافر، لانه لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنه. فهذا النص اخرج الزكاه، فبقيت الصلاه. فابوا واقاموا صلوات الله وسلم يقرؤكم الدين، علق القوه على ثوب من الشرك، والصلاه والزكاه، الزكاه في اعمال كثيره، وبقيت الصلاه. نعم. قال: فالصلوات الخمس واجبه على كل مسلم بالغ عاقل الا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. نعم، الحائض لا تجب عليه الصلاه ولا تقضيها. النفساء، نعم، كل من الحائض والنفساء لا ليست مخاطبتان في وجوب الصلاه، فلا تجب عليهما ولا يقضيانها. عند اجماع العلماء ما عدا الخوارج، فانهم يجبون على الحائض والنفساء قضاء الصلاه. ولهذا لما جاءت امرأة لعائشة تسأل ولم تحصل السؤال قالت ما بال الحائض تقضي الحمى ولا توصل، قالت أحرورية أنت؟ يعني هذه البلدة حرورة وهي بلدة في العراق تجمع فيها الحوائض، قالت يسكب الحرورية ولا تنجح. فقال هكذا يسيبنا على عهدنا على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي. والنائم يستيقظ ثم يخرج الصلاة. نعم. قال فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. نعم هذا بالإجماع، إن من جحد صلاة عناد كفر إجماع المسلمين. أما إذا كان جاهل ومثل صلاة العلم هذا بمن أسلم في بلاد بعيدة في بادية بعيدة ونطق بالسالفين وأنكر وجوب الصلاة وهو لا يعلم يعرف لأنه معلوم ويعلم بأن خلاص واجبه وأنها وأن الله تعالى فرض في اليوم والليل خمس مرات، فإذا عرف ذلك وأصر حكم الكفر بعد ذلك. نعم. قال ولا يحل تأخيرها عن تأخيرها عن وقت وجوبها إلا تأخيرها قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مستغل بشرطها. نعم ليس له أن يؤخر عن الوقت إلا إذا كان ينوي الجمع كالمريض أو مسافر، مسافر يأخر صلاة الظهر ينوي أن يجمعها مع الله وكذلك المريض، لكن المسافر يقصر الرباعية والمريض لا يقصر، هذا يغلط في بعض الناس، بعض الناس يظن المريض إذا جمع يقصر، لا المريض يجمع ويتم الصلاة، يجمع الظهر مع العصر أربعة وأربعة، ظهر أربعة وعصر أربعة، أما المسافر يجمع ويقصر. هذا لا بأس إذا نوع التأخير وهو يحل له الجمع جاز له الجمع، وكذلك مثلا مستغلا بشرطها مثلا بشرط الطهارة مثلا يتطهر توضأ ثم خرج الوقت بإذن اختياره، أو مثلا يحيط ثوبه عاري لا يوجد له ثوب فيحيط الثوب يشتغل بالشرط يعني سطر العظم سطر الصلاة، هذا لا بأس، أما لغير العذر فلا يجوز التأخير. نعم. وكذلك الناسي هو والنائم هذا معذور حتى يستيقظ وحتى يتذكر، أما إذا أخرها بدون عذر اختلف العلماء إذا أخرها ليس ناسيا ولا جاهلا ولا مشتغلا بشرطها ولا متأولا. قال بعض أهل العلم قال الطائف من العلم يكفر ويكون مرتدا، يقول الذي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال آخرون انه لا يكون مرتدا يقضيها ولكن جريمته اعظم من جريمه الزاني والسارق والسارق الخمر والعاقل لوالديه والمرابي صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. نعم. بلى يصلي اذا لم يجد شيء يصلي، لكن قال عليه صلى الله عليه وسلم سيأتي جالس، لكن هذا وجد مستغل بشرطها شيخ الثوب ظاهر كلام المصنف أنه مستغل بشرطها في هذه الحالة شرط الوضوء يتوضأ، أو وجد الماء ولكن لم يستخرج الماء من البئر يتوضأ الآن وفي آخر الوقت. نعم. ها هذا ما يجب في التأخير الصلاة عن وقتها، لا لكن هذا عذر له في ترك الجماعة يعني يسوح ذهنه يأخذ ما يفكر نفسه حتى يصل على الصلاة، لا ما يؤدي إلى تأخير، أما إلى أن يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها لا خلي. نعم. نعم. لا لا ما ليس لا يجمع إلا من كذا عذر مريض مسافر ما هذا تفتاح فراها أعمال ولا شيء في هذا الجمع أعمال كثيرة إلى كل نساء تجمع، وكذلك أيضا الخباز اللي يقول أنا أجمع أيضا أنا أشغل 24 ساعة في المخبز واللي في المنادم واللي في المعامل هذا في الصار. نعم. قال فإن تركها تهاورا بها استثيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. نعم. إذا ترك أي استثاب استثاب ثلاثا ثلاثة أيام فإن أصب قتل قتل يعني حدا على كمعنى ما لها بيئة المصنف رحمه الله. والقول الثاني أنه يبطل الكفرة وفرق بينهما أنه إذا قتل حدا يرسل ويصلى عليه ويتم على المسلمين في مقابرهم وإذا قتل كفرا لا يرسل ولا يصلى عليه ولا يتم على المسلمين في مقابرهم ويبطل على كل حال إذا كان لكن قصده هل كفر أو حد وحكم الحاكم يرفع الخلاف القاضي إذا اختار أحد القولين وقتل كفرا حكم بكفره لا يرسل ولا يصلى عليه وإن قتله حكم بعدم كفره قتله حدا يرسل ويصلى عليه ويتم على المسلمين في مقابرهم. قاعدة عند أهل العلم أن الحكم الحاكم يرفع الخلاف حاكم القاضي إذا كان فيها قولان ثم حكم الحاكم بأحد القولين ارتفع الخلاف. نعم. قال باب الأذان والإقامة. نعم. قال وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت والإقامة تسمى أذان لأنه إعلام بإقامة الصلاة. نعم. وهما مشروعان الصلوات الخمس خاصة أما صلاة الاستسقاء صلاة العيد فلا ينادى لها صلاة الكسوف صلاة الكسوف ينادى لها لكن بدون ينادى لها صلاة الجامعة أما صلاة العيد فيقال ما ينادى لها ولا يقال صلاة العيد أثابكم الله ولا أحد وإنما يقوم الإمام إذا رآه الناس قاموا وخذ فلا ينادى لصلاة العيد ولا ينادى لصلاة الاستسقاء إن هذا خاص من صلاة الخمس وصلاة الكسوف ينادى لها الصلاة الجامعة. نعم. ها كذلك. نعم. نعم هذا إذا تتعمد هذا أفضل جمع عندي أنه يكون مرتد هو في بسماحة شيخ الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتاد يقرأ الصلاة فيقول في الباب الخامس يكون مرتد قال آخرون لا يكون مرتد إذا صلاها لكن يكون كفر كفر أفضل يكون جريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق والسارق الخمر والعاقل والدته حجة من قال بكفره حديث البخاري من ترك صلاة الأصل فقد حبط عمله والذي يحفظ عمله هو فعله تركها حتى خرج الوقت من دليل علم. نعم. العصر الذي تفوت فالغم كأنما وتر أهله وماله وفي الحديث الآخر من ترك صلاة الأصل فقد حبط عمله جمع بعض العلماء بينهم بأن الذي تفوته لعلها ما تفوته الجماعة والذي والترك ترك صلاة العصر تركها حتى خرج الوقت. نعم. قال والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه. نعم الأذان قال وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. نعم للرجال دون النساء أما المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة خلي المرأة بدون أذان وبدون إقامة لا يشرع للنساء الأذان والإقامة لأنهما ليس من أهل الجهل والأذان والإقامة جهل فهما فرضان للرجال دون النساء. نعم. ها المفرد نعم المفرد إذا كان في البرية يؤذن ويقيم. ها نعم. القول بالوجوب قول قوي لأن كل صلاة لها أذان وإقامة كما جاء في الحديث إذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع مدى قط ولي شجر ولا حجر ولا إنس ولا إلا شجر ولا مقيم في حديث مالك بن الصهيري إذا كنتما في فرصة أذنا ولأمكما أكبركما الله الأوامر الوجوب وهي تأثر في حق المساغرين حتى واحدة يؤذن فانتفاعا أما إذا كان في البلد قد أذن فإذا علم ولا يرفع صوته بين أمنا وإلا الأذان في البلد حصل للمقصود. نعم. ولكن مقيم لا بد أن نقيم. نعم. قال والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه. نعم هذا أذان بلاد 15 كلمة وأذان أبي محذورة تسعة تسعة جملة. أذان بلال خمسة عشر جملة. تكبيرة أربع الله أكبر الله أكبر في أولها. الشهادتان أربع ثمان. حي على الصلاة حي على الفلاح أربع اثني عشر. التكبيرتان الله أكبر أربعة عشر. والتهليلة خمسة عشر. هذه خمسة عشر جملة أذان بلال. وعلم أن الأذان محذورة يؤذن في مكة نوع آخر من الأذان لما فتحت مكة وكان صوته جميل كان سمعه بعض الشباب الصغار يؤذنون قبل أن يسهرون فقال من هذا الصوت الجميل فأوصي به فلما أسلم أمره بأن يؤذن للناس وعلمها ترتيب فيه زيارة أربعة جمل شارتين ترجيع معناه هو أن يأتي بالشارتين سرا ثم يقع بهما الصوت إذا كبر أربع تكبيرات قال سرا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يرجع يقول يا رب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم ترجيع لأنه رجع إليه مرة أخرى فتسعة عشر جملة. هذا نوع من الأذان. الأذان أنواع والإقامة أنواع لكن الأفضل أذان بلال أفضل لأنه هو الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليه كثافة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإقامة أنواع والأذان أنواع والتشهد أنواع كما مر في صحيح مسلم تشهد ابن مسعود تشهد أبي موسى تشهد ابن عباس والاستفتاحات أيضا أنواع الاستفتاحات أي الأخذ يوعد منها فقد فعل المسلم. نعم يسرع بينهم يسرع قريبا. نعم الظاهر ان هذا المقام مستقيم لكن اذا ينبغي ان يكون الاقامه تناسب غير بلاد نشفع الاذان ويسر الاقامه أذان إقامة بمحذورة أيضا فيها زيادة بعض جمل الإقامة. نعم. قال والإقامة إحدى عشرة. هذه الإقامة إقامة كلها في البلاد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قال الصلاة قال الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. شرط إلا تكبير في أولها وتكبير في آخرها وقد قامت الصلاة شرط يقول في عشر جملة. نعم. قال وينبغي أن يكون وإقامة التي علمها الإمام محذورة فيها زيادة على إقامة بلا هنا قريب من خمسة عشر جملة. نعم. ها؟ نعم. التكبير كان التكبير الأول أول كفى حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. نعم نعم. قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. نعم هذا صفة المؤذن أمين صيت عالم بالأوقات أمين لأنه مؤتمن على الناس يخبرهم بدخول الوقت فيصلون ويخبرهم بدخول وقت الفجر فيلزم الصائم امتنع عن الاكل ويخبرهم باذان المغرب فيصبر الصائم فلا بد يكون امير خيف حتى يسمع الصوت عالم بالوقت لا بد من هذا الصفات توفر في المؤذن اما اذا كان هو امين الثقه فلا ينبغي في المؤذن كذلك اذا كان صوته ضعيف لا يبلغ كذلك اذا لم يكن عالم بالاوقات لجهل الوقت ما يعرف فلا لابد يعتمد له عناية بالأوقات لابد أن يكون صيفا أمينا هذا الصفات لابد من يكون مؤذن. نعم. قال ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة. نعم هذا الضبط الشرع من قائم على مرتفع حتى يسمع صوته سطح المسجد أو في منارة. الآن جاء المخدرة فالآن تبلغ يكون متطهر على طهارة، فلو أذن وهو على غير طهارة لا بأس إنه يذهب يتوضأ حتى ولو عليه جنابة، لكن الأفضل أن يكون متطهر توضي متطهر، فلو أذن وهو على غير طهارة لا بأس، لأن الإنسان يصلى على كل أحرام فيكون قائما، هذا هو الأفضل. فلو أذن بذلك حصل المقصود لكان خلاف طهر، ويكون كذلك يكون على مرتفع على علو حتى يسمعه الناس لا من باب الاستحباب. نعم ويستحب. نعم ويستحب. قال ويستحب ان يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبله. نعم كذلك يستحب ان يكون مستقبل القبله فلا يؤذن اصبح عن يمينها وعن شمالها. نعم لا فاضل لا لا صح فاضل صح فاضل مقوف. نعم ها نعم الأصل أنه ما يمسك لكن قد لا يقضي المسجد يعني كان مرور يسير أو يؤذي في غير المسجد. نعم قال فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. نعم حتى يبلغ مثلا يمين الحي على الصلاة هيا هيا الفلاح التفت من الصلاة حتى يبلغ أهل هذه الجهة وأهل هذه الجهة ولا يزيل قدميه عن مكانه يعني ما يستدير قلبه والله ما يستدير الحياة يستدير وصلى من الله يستدير قدماه هذه كتابة وإنما يستدير بعنق لكن بعنقه أما جسمه ثابت. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا معروفة لا وهنا إذا لا لا اختل الصوت ضغط الصوت ومن قال إنه لا لا لا يعني عمل بالسنة لا هو لا نعم نعم قال ويجعل إصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويهجر الإقامة إذا أصبعيه في أذنيه حتى يتنعنجع لصوته كلام على سالة ويجعل أصبعيه في أذنيه فقط الحديث فقيت الحديث الحديث أو من الأول كيف النبي صلى الله عليه وسلم كما روى بشرطة قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهم في قلبة حمراء حمراء من عجل من عجل من عجل ها نعم هذا معروف بزحيفة عند الشيخة ها معروف بزحيفة نعم ما أعرف بزحيفة وهذا نبيان وجعلنا بفجع وثانه هنا وهنا يمين وشمال يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة متفق عليه وفي رفض ولم يتجد واتباعه في أذنيه رواه مسلم. نعم أرى هذه زيادة عليها ها؟ هذا من؟ قال ولم يستجب واصبع في اذنيه قال ايش؟ نعم الحكمة واضحة في هذا لأنه إذا وضع اصبعين في اذنيه صار عنده للصوت ما يسمع الصوت لكن هذا يدعوه الى ان يرفع الصوت. نعم ووضع اصبعه في اذنه. نعم قال فاذا بلغ الحيعله التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل اصبعيه في اذنيه. نعم قال ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة. هذا السنة هو يترسل يعني لا يشرع، لا يشرع في الأذان. طبعا ما في يشرع في الأذان يترسل، لأنه إعلام بالخلوة، يقول السكنة الله أكبر ثم يسكت قليل الله أكبر. والأولى ألا يقدم بين تكبيرتين، يفعل بعض المؤذنين الله أكبر الله أكبر ويفعل هذا في الحرب، لكن الأفضل أن يقف على رأس كل جملة، كل جملة مفصلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترحب يفصل كل جملة مستقلة تكون سكتة. أما الإقامة فإنه يحضرها يستقيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن هذا إعلام بإقامة الصلاة للحاضر، خلاف الأمام فإن إعلام بدخول الوقت للغائبين لمن لم يكن في المحل. ولهذا أمر في الأذان يترسل في الأذان وأن يحضر الإقامة يحضر الشيء. نعم لا لا يتأول على أي شيء الأصل الأصل هذا قال الله أكبر الله أكبر لما سمع أذن قال خرجت من النعم، الأصل هو هذا، كما أن الأفضل في قراءة القرآن الوقوف على رأس كل آية الوقوف على رأس كل آية. نعم قال ويقول في أذان الصبح بعد الحيوان أيضا من الأشياء التي يقع فيها بعض المؤذنين بسبب الجمع بين الجمل أنه بعضهم يلحن الأذان يطرب به يطرب به، وبعضهم أيضا يجعل التكبيرتين غير متناسبتين، التكبيرة الأولى يسرى فيها والثانية مسرى، الله أكبر الله أكبر الأولى يقصرها والثانية مسرى، ينبغي أن تكون متناسبة. لماذا التكبيرة الأولى يسرى فيها والتكبيرة الثانية مسرى؟ هذا كله ناس عن الجنب التكبيرتين، فإذا ترسل وفصل في التكبيرة الأخرى ما كان في داعي لأن يخالج التكبيرتين، كلها متناسبة صوت متناسب. نعم قال ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين. نعم هذا حق في صلاة الصبح الأذان في أذان الفجر، وليس في الأذان الأول الذي ينادى به كما يظنه بعض الناس، بعض الناس يظن أن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، فالأذان الأول هذا التنبيه، وقد تكون الصلاة خير من النوم وقد لا تكون في ذلك الوقت، قد يكون فيها محتاج للنوم، لكن الفريضة هي الصلاة خير من النوم بلا شك. لكن بعض الناس تعلق بما جاء في بعض الروايات أنها جعلها في الأذان الأول، قد تكون النوم في الأذان الأول، وهذا المراد به الأذان الأول يعني الأذان الذي يؤذن به لصلاة الفجر، والأذان الثاني هي الإقامة، يعني الإقامة ثم الأذان الثاني، المراد بالأذان الأول الأذان للصلاة، والأذان الثاني هي الإقامة، يعني هذا أذان وهذا أذان، الأذان الأول إعلام بدخول الوقت، والثاني إعلام بإقامة الصلاة، ويدل على هذا الحديث بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة، يعني بين الأذان والإقامة، ثم الإقامة أذان. نعم يقول الصلاة خير من النوم، لأن الحديث سنة المؤذن تقول مثل ما يقول، وفي وقت إلا في الحياة على شيء أقول لا حول ولا قوة إلا بالله جعل السنة، وصلاة خير من النوم يقول داخل يقول إذا سنة المؤذن تقول مثل ما يقول إلا في الحياة على شيء، إذا قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، أما في الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم. قد ذكر بعض الفقهاء الحنابلة وغيرهم أنه يقول أنه يجيب يقال صلاة خير من النوم قال صدقت وبرد صدقت وبرد، لكن هذا اجتهاد عارف صدقت وبرد، والحديث عام يقوله المؤلف تقول مثل ما يقول ولم يستثنى إلا حيالته في الحيالات. نعم والإقامة كذلك يجيب لأن هذا مثال. نعم يجيب المؤذن. نعم. لا ما فيها أنه قرنها إنما فيه ذكر ذكر كثيرة فيه. نعم. قال ويقول في أذان ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤذن قال ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني لا يجوز الأذان قبل الوقت في الأوقات الأربعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يحرم الأذان قبل دخول الوقت إلا الفجر خاصة يجوز له أن يؤذن قبل الوقت لكن بشرط أن يؤذن مرة أخرى إذا دخل الوقت أو يكون معه مؤذن آخر. نقول له يكون إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فلا يغر الناس. إذا أذن قبل الفجر لا بد أن يؤذن مرة أخرى بعد دخول الفجر أو يكون معه مؤذن آخر حتى لا يغر الناس. أما الأوقات الأربع فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. ما يجوز ما يجوز أبدا ولا بشيء شيء لأن هذا أولا لا يجوز محرم لأن ما دخل وقت الصلاة إحضار بغير راحة حي على الصلاة ينادي بغير قبل دخول الوقت. وثانيا أنه يترتب على هذا ربما بادر مريض وصلى أو امرأة صلت في بيتها قبل دخول الوقت وربما أفطر أيضا الصائم قبل دخول الوقت ترتب عليه مفاسد لا يجوز ولو بشيء بشيء لابد الحق قال بشيء تثبت ينتبه ما في داعي للعجل. نعم. لا مسألة فيها تخفيف إذا كان يغلب على ظنه من الوقت دخل فصبر أما إذا كان يغلب على ظنه أو يشك في دخول الوقت يقضي هذا الصوم لأن الأصل بقاء النهار يقضي هذا اليوم. نعم. ها؟ وين يوم الجمعة؟ يوم الجمعة؟ يعني الأذان الذي بين يدي الإمام نعم هذا المسألة فيها كلام لأهل العلم ينبغي للخطباء أن يكون الأذان الثاني بعد دخول الوقت وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنه لا صح صلاة الجمعة إلا بعد دخول الوقت حتى إن البخاري رحمه الله جزم في ترجمته الأذان بعد دخول الوقت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إذا انتصف النهار وكذلك أبو بكر وعمر فجاء تعليل سماحة المفتي رحمه الله عليه وعمر من قبل الوزارة على الخطباء بأنهم لا يؤذنون إلا بعد دخول الوقت أولا لأن جمهور العلماء يرون أنها الأصل في الصلاة والجمعة لا تدخل الجمعة إلا بعد الأذان وثانيا أنه هذا فيه أسباب الكسالى الذين يفتحون البقالات والمحلات يفتح ويعطي الله فيه قال صلى الله عليه وسلم الخطيب المبكر هذا الإمام المبكر ولكن مع هذا لا يزال بعض الخطباء يصرون على الأذان الدخول قبل الوقت ما الداعي لهذا؟ هي عصر دقائق ربع ساعة أكثر العلماء يرون الصلاة غير صحيحة خاطر الجمعة ثم وأيضا كذلك الآن حتى أن بعض طبعا نبدأ وأخر على هذا يأتي مباشر نبدأه إلى تعميل ومع هذا كيف يعني يخاطر الإنسان بهذه الفريضة العظيمة ما في داعي إلى العدل وإن كان الصواب الصواب أن تفح هذا الصواب الصواب أن تفح قبل دخول الوقت صلاة الجمعة لأنه جاء في الحديث في سنن في غير الصحيحين سنن ما يدل على جوازها هو مذهب الحنابلة وغيرهم لكن مع هذا كله ينبغي في الإحتياط فيه ما دام الآن أكثر العلماء جماهير العلماء على أنه لا تفح إلا بعد دخول الوقت وفي تعيين من ولاة الأمور أيضا يلتزم حملهم إذا دخل الوقت على التقليد وعلى العادة إذا دخل الوقت تدخل ويأذن الله نعم كل الصواب أنا كفر الصواب أنا كفر قبل دخول الوقت نعم ما في تحديد ما في تحديد لكن هو الأذان الذي قبل الصلاة التنبيه والتنبيه يعني يكون وقت كافي يكون وقت كافي أما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وظهر من شرفة عثمان ما في أذى الجمعة إلا الأذان بين الإمام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كثر الناس أمر عثمان مؤذنا أن يؤذن على الجورة مكان ينبه الناس إذا أذن قبل نصف ساعة أو ساعة أو ساعة إلى أربع فالحق أما أن يكون الأذان الثاني مقارب الأذان الأول ما يحصل ما يحصل التنبيه المقصود التنبيه تنبيه حتى يستعد الناس ويتهيئ الناس توضأ ويغتسل ويغتسل أما ما يفعل الآن في الحرمين الآن الأذان الأول مع الأذان كل ما يحصل المقصود لأن أقل شيء ما يتم الساعة بين الأذان الأول والثاني لا ما يظهر لي هذا لأن هذا الأذان الأول تنبيه هذا الآن هذا تنبيه فلا أرى أنه يخلي ركعتين نعم قال ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول نعم يعني يجيب إلا في الحالتين كما جاء في الحديث الآخر كونه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويسر هذا أفضل تقول منه تقول مثله نعم باب شراط الصلاة طب. نعم ها فاسق ما ينبغي أن يولى لا لأنه غير مؤتمن لا فرض أن يكون أمير إلا إذا لم يجد غيره لا ما ينبغي أن يولى ينبغي أن يكون غيره نعم نعم إذا كان موضوعه خور الحر إذا كان معلوم عنه لا ينبغي نعم صلى على النبي نعم بعد الأذان يصلي على النبي هو يدعو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الرسول صلى الله عليه وسلم مقام محمد الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تكفي بعد الأذان الأولى نعم مثل ما جاء مرة في صحيح مسلم إذا انتهى من الثالثين يجيبه المؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا نعم ها إذا كان على الهواء لا بأس إذا كان على الهواء لا بأس تجيب لأنه لأن هذا المؤذن حقيقي أما إذا كان تفسير فلي نعم نعم يصح هذا أنه إذا كان مميز العاقل فاهم نعم تبع يجيب تبع يتوضا ياخذ يتوضا ويغفر نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة وهي ستة أحدها الطهارة من الحدث بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ نعم باب شروط الصلاة هذا هو المعصوب بالشروط التي تتقدم الصلاة وضعها لتسبقها بخلاف الأركان والواجبات فإنها تكون في صلب الصلاة والشرائط والشروط تكون متقدمة الشرط الأول الطهارة الطهارة من الحدث والطهارة أيضا من الأنجاز هذا الشرط اللي يصح في الصلاة أما الطهارة من الحدث الحدث الأكبر والحدث الأصغر الحدث الأصغر يقول الذي يقول لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهو الشيخ ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من علوم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثلاثة صفات إلا بالطهارة، لا بد أن تسبق الطهارة الصلاة، فالشروط متقدمة. وكذلك أيضا لا بد أن يتطهر الإنسان من الخبر في بدنه، يكون من النجاسة، يكون طاهر الثوب والبدن والبقعة، ثوبه طاهر وبدنه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهر. فإن صلى في ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة أو بقعته التي يصلي عليها نجاسة أو لم يتوضا فلا يجمع المسلم، وإذا نسي وصلى بغير وضوء فإنه يعيد الصلاة. أما إذا نسي النجاسة في ثوبه أو بدنه فالصواب أن الصلاة صحيحة، لأن هذا من باب الترك، من باب الشروط، والوضوء من باب الإيجاب. فالوضوء إذا صلى بغير وضوء فإنه يعيد الصلاة، يتوضا إلى تذكر ولا يتوضا. وإذا صلى في ثوب النجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة. فإن علم في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الشيء الذي فيه النجاسة إن أمكن. إذا كان الثوب في مسلح يرمي المسلح ويدخل في صلاته، وإذا كان على الثوب يخلع الثوب ويبقى، إذا كان على السروال ساتر، وإن لم يمكن قطع الصلاة وغسل النجاسة وصلى وصلى الصلاة. نعم. الشرط الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. نعم. الشرط الثاني الوقت، لا بد أن تكون الصلاة في الوقت. فإن صلى قبل الظهر صلى في إجماع المسلمين. يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، المفروضة في الأوقات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبرائيل في يومين متواليين، أمه صلاة الظهر في اليوم الأول في أول وقتها، صلاة العصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، والفجر في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم الثاني وأمه صلاة الظهر في آخر وقتها قرب العصر، وأمه صلاة العصر عند اقتراب الشمس، وأمه صلاة المغرب عند مغيب الشمس، وأمه صلاة العشاء وبين نصف الليل، وأمه صلاة الفجر وبين طلوع الشمس، ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. فلا بد أن تكون الصلاة في الوقت. فإن صلى قبل الوقت فلا تستحقيق مع المسلمين. وإذا صلى يظن أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه لم يدخل أعاد الصلاة. نعم. ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. مثله. مثله. ووقت العصر. هذا وقت الظهر. من زوال الشمس إذا زالت الشمس إلى جهة الغروب دخل وقت الظهر. إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد شيء الزوال. ثم يدخل وقت العصر. نعم. ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. نعم. هي الصلاة الوسطى هي الوسطى على الصحيح. يقول لك الحافظ على الصلاة هي الصلاة الوسطى وقبول الله قال فيه، جاء في بعض مصطلح التفسير الصلاة الوسطى صلاة العصر. ولما جاء في الصحيح أن الذين قالوا شغلونا عن الصلاة، شغلونا، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا هو الصواب. تقصير صلاة الوسطى صلاة الفجر، تقصير صلاة الظهر، فالصواب أنها صلاة العصر، لأنها صلاة بين صلاتين نهاريتين وصلاتين صلاتين ليليتين. لكن بعض العلماء قال الصلاة الوسطى من الوسط وهو الخيار، قد جعل لكم مثل الوسط من صلاة العصر إلى خرج وقت الظهر إلى الصلاة الشمس. نعم. ثم يدخل وقت الضرورة، وهو من صلاة الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت الضرورة، ومن مصير الظل الشيء مثله إلى صلاة الشمس هذا وقت الاختيار. نعم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. نعم. ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. نعم. هذا وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغرب الشفق الأحمر، ويقارب ساعة وعشر دقائق تقريبا. نعم. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الشمس. يعني تقريبا ساعة ربع ساعة ثلث قريب من هذا. نعم. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، يعني من مغيب الشفق، توصل من مغيب الشفق إلى نصف الليل. نعم. ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. نعم. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر. نعم. وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، خلاف الفجر الحادث إنه يكون في وسط السماء مثل ذنب السرحان ثم يغلب، أما وقت الفجر فإنه ينتهي السرحان قبل المشرق. ورقة الفالحة الجديدة في حديث أبي الضرد في تحديد الأوقات، النبي في تحديد الأوقات هكذا قال: وقت الظهر من زوال الشمس إلى غروب ظل كل شيء مثله، وقت العصر إلى الشمس، وقت المغرب حين تجب الشمس إلى مغرب الشفق، وقت العشاء، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر إلى طلوع الشمس. نعم. صلى الله عليه وسلم. مثل ما يكون في جماعة أقل من كل في أول وقتها. ما هي؟ كل مرة معنا يعني يصلي في أول وقت. نعم. الصلاه في اول وقت عصر الا العشاء فله تاخيرها اذا لم يشق عليه، اذا لم يشق عليه فله تاخيرها الى ثلث الليل، هذا هو الافضل. لكن اذا كان في البلد يصلون الناس حتى لا يكون مشقه، لان هناك مشقه على الناس، هناك من له حاجه من يريد ان ينام. لكن لو كانوا جماعه في مزرعه او في بلده صغيره واتفقوا على تاخيرها ولم يشق عليهم فالتاخير عليهم. صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وأحيانا كما في الحديث: إذا رآهم يجتمعوا عجلوا، إذا رآهم تأخروا أبطأوا تأخروا. نعم. نعم. الفجر الثالث يكون نور في الوسط، ثم يظلم مثل ذنب السرحان في الذئب. أما الفجر الثالث فما جاء فهي في الحاكم. نعم. ومن كبر لي. نعم. لا هذا وقت الضرورة. في حاجة الضرورة وقت العشاء إلى نصف الليل. إلى نصف الليل. تحديده يختلف. الليل في الشتاء والصيف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذا الشخص من الصيف. من غروب الشمس إلى كان مثلا غروب الشمس على خمس ونصف. وطلع الفجر كم؟ خمس ربع. اقسمها اثنين كم يكون؟ يعني من خمس 12 ساعة إلا ربع 6 ساعات. عشر ربع تقريبا وكذا، وقف ساعات نصف الليل. نعم. الليل طويلة. نعم. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. نعم. ومن كبر للصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها في الوقت. إذا كبر قبل العصر قبل غروب الشمس أدركها في الوقت. إذا كان معذور هذا مثل حائض طهرت ثم صلت، لكن لا يجوز الإنسان أن يؤخرها إلى بعد خروج الشمس، لا يجوز. لكن لو كان أحد أهل الضرورة كبر فإنه أدرك الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الوقت، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الوقت، فقد أدرك الوقت، يعني في وقت، وهذا لمكان معلوم. نعم. والصلاة في أول الوقت أفضل. نعم. إلا في العشاء الآخرة. نعم. والصلاة في الوقت في أول الوقت أفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما في أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. مر لها من حديث البخاري في درس الاثنين حديث سئل من أي الصلاة في وقتها، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: يحب في سبيل الله. الصلاة في وقتها أفضل الأعمال. نعم. والصلاة في أول الوقت أفضل. نعم. في الخلاف هذا مشهور من العلماء، من راى انه اذا اخرها متعمدا ليس له عذر، لا نائم نوما يعذر فيه ولا ناسي ولا متاول، لان بعض الناس قد يؤخرها ناسي، هذا مثل لا حيله فيه، وقد يؤخرها لانه نام نوما يعذر فيه، على أسباب شوفه فاتت بركة الصلاة، مو مثل الذي يركب الساعة على العمل تعمد بينه، هذا مهم هذا. وقد يكون متعود في بعض الناس يتفسع يكون مريض ويأخر الصلاة بعد ركاب العجفة ولا أخرها حتى يخرج من الصلاة بجامع، هذا متعود. إذا أخرها لم يكن ناعما نوما يعذر فيه ولا ناصر ولا متأولا فأرخى أخذ جمع من العلم لأنه يكون مرتدا. تدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة العصيب قد حبط عمله الذي يحبط عمله هو الكافر. فقال آخر من العلم لا يحبط إلا إذا ترك الصلاة كلها، إذا كان يصلي بعض الصلوات ويكثر الصلاة فلا يحبط. وذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى أن الكفر كفر أصغر والصواب أنه كفر أكبر. الصواب الذي تدل عليه النصوص أنه إذا أخرها متعمدا وليس له عذر فإنه كفر. قال بعضهم إلا إذا كانت تجمع مع غيرها مثل صلاة الظهر تجمع مع العصر فلا يكفر حتى يأخذ وقت العصر يحكم بكفره، كذلك صلاة المغرب تجمع مع غيرها. أما صلاة الفجر ما تجمع مع غيرها إذا أخرها إلى بعد الشمس متعمدا فكما بكفر صلى الله عليه وسلم. إذا كان ليزن ذلك وعادة ذلك وليس له الأمر خفيف، فهذا هو الذي قرره الصحابة هو الذي أكثر الصحابة كما نقل عبد الله في سفيرة العقيد أجمع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، ونقلها الحزم نقل إجماع الصحابة، وإسحاق بن راهوية نقل الإجماع على أن ترك الصلاة كفر. نسأل الله العافية. نعم إنسان جعل أسباب صوت الله، جعل ساعة، جعل لا أو أحد، قال لبعض أهل أصحابه نبهه ثم لم ينبهه فاتت الحظ، يريد أن يصلي لكن بدون اختياره، هذا معروف ليس من السنة المتفرقة. لكن إنسان ركب الساعة على العمل في بعض الناس ما يريد أن يستيقظ صوت الصوت ويكون عادته باستمرار، هذا ما هو معروف، هذا معناه تعمد صوت الصوت. ولهذا لما كان النبي في بعض أسفاره أراد أن ينام في آخر الليل قال ملك الآن للصبح، فالتزم بلال فقال أنا سلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العقل في هذا الإنسان يجعل أسباب كفره. نعم. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. نعم، الصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة إذا لم يشق، إذا لم يشق فلا بأس، إن كان في البلد فلا تؤخر لأن في مشقة على الناس، صلي مع الناس في أول وقت حتى لا يشق على الناس، فإن لم يشق فإن كانوا محصورين جماعة محصورين وليس معهم أحد، كان يكونوا في قرية أو مسافرين أو في مزرعة محصورين وليس معهم أحد اتفقوا على فكرة وزرين هذا أفضل. أما في البلدان والمدن فلا يمكن هذا، صلي الصلاة في أول وقت يعني لا في مشقة على الناس. وكذلك الظهر في شدة الحر فإن أفضل تأخيره، يقول الذي يقول لهم أبردوا بها إذا شد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر يمتلك جهنم. نعم. الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. ستر العورة، ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها. إيش ستر العورة الثالث؟ والحرة الثالث ستر العورة. الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. نعم، هذا الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، يسترها بثوب عورته بشيء لا يصف البشرة، فإن كان يصف البشرة فلا يعتبر ذلك. والذي لا يصف البشرة هو أن يرى لون البشرة من ورائها، كان حمرة أو سواد أو البياض فلا يصف البشرة. بعض الناس يكون عليه ثياب خفيفة تحت السروال لكن سروال قصيرة تصف البشرة، هذا يعني أنه يبغى له حرص يكون عنده سروال ينصف فخذ وترى من ورائه البشرة، هذا ما يجزي إذا كان يرى من ورائه البشرة، لابد يكون السروال إلى رصة أو يكون الثوب خفيف ويكون خفيف وحد يعني الثوب الذي لا يكفره أن يصف البشرة، لأن ترى البشرة من ورائه ترى لونه من ورائه. نعم، وعورة الرجل من السرة إلى الرقبة، وكذلك الأمة الاستباع في الشرع، وأم الولد. وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها، في الصلاة إذا كان لها رجال أجانب، فإن كان لها رجال أجانب وجب عليه كف الوجه. أما قول وجهها وكفيها هذا قول لبعض أهل العلم، فالصواب أن وجهها وكفيها أن كفيها ورجلها لا بد من كفيها. بعضهم أيضا ذكر في رجلها، لكن الصواب أن الرجلين عورة، وأنه إذا بدأت في عبدت رجلها لا تصدق الأكبر. في حديث ابن سلمة في أبي داود أنه قالت يا رسول الله أتصل المرأة في درع الخمار؟ قال نعم، إذا كان الدرع سابغا وغطي ظهورك على الريح فلا بد من تغطية الرجلين، أما الكفان ففي من الخلاف. هذا قول أهل العلم، فالصواب أن تستر كفيها، يبقى الوجه الوجه ليس تكشف الوجه إذا كانت في بيتها ليس عندها أجل تكشف، فإن كانت في محل في الجارة تكشف الوجه. نعم. الله عليك شيخ، البنت الصغيرة عورت سريتها مثل صغير إذا لم تكن إذا كانت صغيرة فكرد كالعمل. الشرط الثالث ستر. نعم. هنا لكن إذا كان يجب أن تكون الفتنة وجب أن تفعل ستر الفتنة، لأن غالبا أن الإماء لا تفعل. جاء في بعضها أن الإماء لما فتر وجهها وجاء في بعض الأحيان عمر ضربه وقت الشبهين بالحرائق، معروف أن الأمه تباع تشتهر لها تباع ويكون سيدها ينظر إليها ليشتريها، لكن إذا في فائته وجب ستر دفعا لفتنه، وبالأصل أنها ليست كالحرة فقه لها شاء، لأن هذه كالمتاع تباع وتشترى لها أحكام خاصة. نعم. الآن ما فيها الآن ها؟ السنة والحديث وما كان الأساس الإمام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب. الشبع والشبع ما في الإمام الآن. الخادم الآن الخادمات طيب، بعض الناس يجعل الخادمات مثل الإمام، الخادمات الآن في حرام. لا يجب الإنسان أن يخلو بها ولا يجب أن تكشف. الإماء إنما توجد إذا ما في عبيد ولا إماء، والعبيد والإماء وجودهم يدل على قوة الإسلام. إذا وجد الجهاد في سبيل الله وقاتلنا الكفار وغنمنا نساءهم وأموالهم صارت نساءهم عبيد لنا ورجالهم صاروا أرقى يوجدوا، ثم يتسلسلوا ويتناكلون يكون أولادهم أرقى، لكن الآن ما في ذلك، إنما في جهاد. نعم. ايه تفرق، لكن سبق انه اذا خشى الفتنه فان يجب ستر، كان من يشتكي بها او كان الجميع ستر دفع الفتنه. نعم. وعوره الرجل والامه ما بين السره والركبه، والحره كلها عوره الا وجهها وكفيها، وام الولد والمعتق بعضها كالامه، يعني عورته مفتوحة إلى الضغط حتى يتحرر. نعم. ها؟ إيه؟ وين الحديث؟ لا. شوف الصلاة وقتها. نعم. هنا هو الحكم واحد، عرف الصوت في غيرها واحد، لكن يجب على الرجل تصل العقدين كما سيأتي. إذا كان يجد يشتق كفيه أو أحدهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لا يصلي أحدكم كفيه واحد ليس على عاتقه من شيء، يأتي الكلام في العاتقين. نعم. ومن صلى في ثوب مغصوب او دار مغصوبه. اتكلم عن العصيه فايش وعوره الامه وعوره الرجل والامه ما بين السره والركبه، والحره كلها عوره الا وجهها وخفيها، وام الولد والمعتق بعضها كالامه. ومن صلى في ثوب مغصوب او دار مغصوبه. اتكلم على العصيه كلام في العصر أو لو لأن يأتي بعد الكلام في العصر. نعم. ومن صلى نعم. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. ها؟ وفي هذا الأدلة كثيرة، ولم تكن الإمام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. جاء أظن ما يدل على عمر ضرب خمسة ستة غسيل تشبه بالحرائق. نعم. كيف توجه؟ نعم هذا الأصل على لكن تفسر يعني مطلوب. الآن عرف السرة من الرجل من الرجل ولكن هل يمشي أحد الآن هكذا كيف تصل على العورة؟ لا شك أن الكمال والأفضل تستر رجل وامرأة تستر، هذا كمال ولا بشرع، لكن كلام في الإيجاب. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. نعم هذا على المذهب أن من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، لأن المغصوب منهي عنه والدار والغصب منهي عنه والنهي يقتضي الحجاب. فإذا صلى في ثوب مغصوب أو صلى مثله إذا صلى في ثوب حرير أو صلى في ثوب عليه السورة لم تصح الصلاة على المذهب، ومثله أيضا لو صلى لو توضأ بماء مغصوب لم تصح الصلاة على المذهب، أو توضأ من البرادة مثلا الحكم حكم الغصب ما صحت الصلاة، لأن البرادة وضعت في الشرب فإذا توضأ منها يكون مغصوب فلا تصح الصلاة، فعليه أن يعيد الصلاة. والقول الثاني أنه تصح مع ذلك، إذا صلى في ثوب مغصوب أو ثوب فيه صورة أو في ثوب حرير صحت مع ذلك، لأن الجهة مفكة فله ثواب الصلاة وعليه الصلاة، وإذا توضأ في ماء مغصوب فله ثواب الصلاة وعليه الصلاة، هذا هو الصواب من قول العلماء. أما المذهب فإنها لا تصح، إذا صلى في ثوب حرير أو ثوب فيه صورة أو ثوب مغصوب أو دار مغصوبة أو ثوب مغصوب فلا تصح المذهب. والقول الثاني أنها تصح وهذا هو الصواب، لأن الجهة مفكة، ومثل لو صلى خلف فاسق صلى خلف فاسق ما صحت الصلاة على المذهب، لأنه ما أنكر المنكر عليه تكون صلاته منهية عنه. والقول الثاني أنها تصح، أنها تصح ما عليه فله ثواب الصلاة وعليه إثم عدم الإنكار، وهذا هو الصواب. وهذا المسألة معروفة، لأن النهي قاعدة هذا إذا كان لا يتعلق بذات المنهي فإن الصلاة تصح، بخلاف ما لو صلى في ثوب النبي هذا ما صارت بالإجماع. لماذا؟ لأن هذا شيء يتعلق بذات الصلاة، بخلاف الثوب المغصوب يعني منهي عن الثوب في الصلاة في خارج الصلاة، والأرض المغصوبة منهي عن غصبها الصلاة في خارج ثوب الحرير ما في عن الصلاة فيه، ثوب اللي فيه الصورة ما في عن الصلاة فيه، ما في عن لبسه سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. أما الشيء الذي ما في عن في نفس الصلاة هذا هو الذي يستحب الاتفاق. نعم. نعم فلا يتوضا فيه، يتوضا فيه صنع حكم حكم الله كما صلى في ثوب المغصوب. ما تعتبر من المياه العامة؟ لا المذهب لا تصح الصلاة عليه نعيد الصلاة، لكن الصواب أنها تصح مع ذلك، لأنها لأن هذا وضعت اللي أوقفها أوقفها على الشر، وصار الناس كلهم يتوضأ من البرادات ما لقي أحد يشرب، صار في فوضى وصار في المياه تجري وتعطل الشر، يعني موضوع على الشر فلا يجوز أن يقصي بها ويتوضأ منها. نعم. ها؟ إمام المسجد ما يبكي لأن هذا الواقف وقفها وقفت على الشرط ما على الإمام المسجد ولا غيره، ما دخل في هذا الوقف وقف للشرط. نعم نفس المياه اللي يتوضا فيها يشرب بها نعم هذه موضوع أهل الوضوء، هذه موضوع أهل الوضوء، هذه مبردة موضوع أهل الشرط، وهذه موضوع أهل العامة يشرب منها يشرب يتوضا. نعم ولا خلص يبحث عن مكان آمن في مكان آمن وضوء عن ماء في مكان آخر غير البراد. نعم البراد لبعض الأوقات فيها حار وبارد يتوضا من الحار ولا ما دام موضوع أهل الشرب لا ينبغي. نعم ها هي معروف لكن لما وضعت في هذا المكان صار الماء يأتي إلى البرد موقف. نعم ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. نعم لبس الذهب والحرير حرام على الذكور حل للنساء، المرأة تتحلى في الذهب في يديها في أصابعها في رقبتها في أذنيها لكن وكذلك الفضة، لكن ليس لها أن تستعمل الذهب في حوالي أكل شرب هذا لا يجوز، لا رجالا أو ملاعق أو قلم كل هذا حرام لا تستعمل. يقول لكم لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة ولا تكتبوا في صحافهما فإن أنا في الدنيا ولا في الآخرة الكفرة في الأكل والشرب والاستعمال هذا منهي عنه رجال، لكن المرأة تتحلى بها في الذهب والفضة وكذلك لها لبس الحرير، أما الرجل فليس له أن يتحلى إلا بخاتم الفضة المستثنى يلبس الرجل خاتم الفضة في أصبعه والحرير ليس له أن يتحلى إلا مقدار إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما جاء في الاستثناء، إذا جعل في ثوب الحرير مكان الأزاريد أو طرف الثوب مثلا إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة فهذا مستثنى. نعم المس لا مو ذهب، إن كان ذهب لا من الأحجار الكريمة والله مو من الذهب ولا من الفضة ما يدخل في هذا، لكن يدخل من جهة أخرى من جهة الإسراف لكن ثمن مرتفع فلا ينبغي الإنسان أن يسرف ويلبس الشرف. نعم ما هو بالظاهر لا أرخص السلع. نعم يتجنبه من باب يعني البعد عن الترقب ولا ما يسمى حرير المصنوع على شكل حرير. نعم حرير ياخذ من جلد القلب جلد القلب. نعم ها ايش نعم نعم اللي يكون عليه طلع في اي طبقه يجعل مثلا إناء من المعدن ثم يجعل طبقة تغليها من الذهب ومن الفضة هذا المطلوب، يستثنى من هذا المضبط إذا كان مضبط صغيرا من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه استخدم ثلاث شعبتين ثلاثة من الفضة، فالفضة يتسامح فيها أكثر من غيرها، فإذا جعل مكان الشق أو الكسر في الإناء مضبة كثيرة من الفضة فلا بأس، أما من الذهب فلا، وكذلك إذا كان غضب كبير فلا. نعم كذلك لا يجب الرجل ما يجب الرجل ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يأتي جميعها ستر الفرجين. نعم إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا ومرد بالثوب قطعة القطعة الواحدة فإنه يستر به عورته فإن كان واسعا فتر به كفيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحز وإن كان ضيقا فالتجل رواه البخاري ومسلم. ومرد الثوب القطعة مثل الشرشة إذا كان قطعة مثلا إذا كانت فوطة موجودة يستر بها عورته فإن كان كبير ثوب واسع مثل الشرشة فإنه يستر بالبعض ويضع طال على كفيه. فإن صلى وكتفاه مخصوصتان اختلف العلماء في صحة الصلاة، ولكن في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم قبل واحد ليس على عاتقه مفسد. فذهب الجمهور الى ان الصلاه تصح فاستدلوا بحديث جابر كما في صحيح البخاري انه صلى في ازار ورداءه موضوع على الاحشاء فقال له بعضهم تصلي ورداءك على النسب قال عرفت ان يراني احدق مثلك فان الذي قال اول كلكم ثوبان. والقول الثاني انه لا بد ان يصبر في السفر اذا كان يستطيع فان لم يصبر فلا تصح الصلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم ثوب واحد يتعاطى في الشرك وهو واحد يتعاطى. والقول الثالث انها تصح مع الاسم اذا كشف الكتفين وهو يستطيع صحت مع الاسم. وهذا هو الاكثر فقالوا انه لا بد ان يصبر في السفر جمعا بين الحديث لا يصلي احدكم ثوب واحد يتعاطى في الشرك اذا وجد لا بد ان يكسر الكتفين. بعض الناس يصلي في شنيلها على تبرز كتفها هذا ينبغي النسبه مثلها. وبعض الناس المحرمين في الحج وفي الامر تبدي في الحج يشتغل ولعله لا يزال ثم تاتي الصلاه في جماعه الصلاه يصلي وهو مكشوف كثير ينبغي الاتباع والتنبيه لا بد ان يرجع الصلاه يرى الرداء على حاله الفعل. يقول النبي لا يصلي احد في صلاه واحد ليس على عهده من شيء. نعم إذا كانت تلبس نعم إذا تنزع إذا نزع أهلا نزع المحلول لا أشد من المقلي هذا ملبس المقلي طبقة يسيرة هذا تلبس نعم. ومن صلى صلى ناسي إيش ما العاشق أو تولى في الحرم سواء الناس ناسي نعم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. وهذا يكون إذا كان مثل الشرك الكبير يستطيع التزيد بعضه وبعضه بعض الكبير نعم. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين فإن لم يكفهما جميعا ستر أحدهما. نعم. فإن كان يستر الدبر لأنه قد حس. نعم. فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. نعم العاري يصلي جالس لأنه معذور في هذه الحالة وكذلك العراة العراة يعني يصلون ويكون إمامهم مفتون ولا يكون أمامهم ويكون معذور في هذه الحالة ويصلى قائما صح. نعم. وإن صلى قائما جالس ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. نعم لأنه معذور في هذه الحالة إذا لم يجد ثوب نجس ولم يجد ما يغسله وليس عنده ما يغسله يصلي فيه ولا يصلي على الطريان. وكذلك إذا كان في مكان نجس كما لو كنت في أرض نجسا صلى يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها. نعم الشرط الرابع الطهارة في بدنه وثوبه وبقعة التي يصلي فيها لا بد أن يكون بدنه طاهر وثوبه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهرة. نعم الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. وإن صلى وعليه نعم يعفى عنه يسير الدم شيء يسير إلا في موضع إلا في كان في موضع الخارج فلا يعفى عنه ولا كان يسير الدم من الفرج. أما في غيره فيعفى عن الشيء اليسير. نعم واليسير هو الذي لا يخشى في نفس الإنسان نقطة يسيرة هو مثل ذلك. نعم ها؟ إيه؟ الأصل الطهارة إذا لم يعلم الحمد لله الأصل الطهارة إلا إذا علم في شيء. نعم ها؟ إذا كان عنده إشكال عنده شك أو رأى شيء يريده. نعم وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. إيش ولم؟ وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. هذا هو الصواب خلاف المذهب. من شاء الله غير المذهب. المذهب أنه إذا قرأ في ثوب نجاسة ثم نسيها أو جهل فإنه يعيد. لكن الصواب ما الأمر المؤلف أنه لا يعيد. فقرأ في ثوب نجاسة علمها لكن نسي صلى فيها صلاة صحيحة. أو ما علم بها صلى فلما صلى رأى في ثوب نجاسة لا يعيد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وكان عليه أذى كان عليه والصحابة عليه منه فخلع في أثناء الصلاة جاءه الخبر جاءه الوحي من الله فخلع الصحابة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم خلعتم؟ قالوا رأي بك خلعنا فخلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن بها أذى ولم يعد أول الصلاة. فل هذا على أن الإنسان صلى في ثوب نجاسة نسيها أو جهلها حين الصلاة الصحيحة. وهذا بخلاف الوضوء. لو صلى بغير وضوء ثم علم فإنه يعيد الصلاة. لأن يعني الوضوء من باب الإيجاب والنجاسة من باب الخروج. نعم. وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. نعم. إذا علم بها في الصلاة يزيل حين استطاع وبنى على صلاته. لو كان دم في غسلته ولا في طهرته يأخذها ويرميها ويبني على صلاته. أو في ثوبه ينزع ثوبه إذا كان عليه ثوب آخر. فإن لم يستطع قطع الصلاة وغسلها. نعم. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق. نعم. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. جاء في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. صح. المقبرة لأنها ليست مكان للصلاة لأن صار فيها من وفاء الشرك فلا يجوز. والحمام كذلك لأنه مكان اكتشاف العورات. في الحمام الحمامات التي تؤجر تكون تحت الأرض إنما حار وبارد هذا الحمامات. جاء في الحديث أن من كان يؤمن بالله والآخرة فلا يدخل الحمام إلا بإيثار. حمامات تجد في الشام وغيرهم تجد من أبي كان في حمام في المدينة يؤجر يكون حار وبارد يكون اجتماع وفيها أحيانا يكون عند الحمام شخص يغسل ويجلك فلا بد ان يكون عليه ايثار يستر ما بين الصبر والعور. ولهذا قال في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بايثار. ليس ما بالحمام في البيت في البيت هذا ما يسمى الحمام. بس اذا دخل في الحمام ليس عن الباب لا ينزل ثوبه ويغسل. وهذه الحمامات التي تؤجر وفيها اناس يكون عندهم اناس. نعم. الارض كلها ايش؟ الارض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقال لا المقبرة لأنه وصلة الشرك والحمام لأنه كان سبب العورة والحش يعني مكان قضاء الحاجة عن النجاسة وإيش وقارعة الطريق لأنها طرق مكان تقرعه الأقدام لأنه مكان تضيق فيه تضيق الطريق وفيه خطر عليه من المارة فلا يصلي في قارعة الطريق. نعم. وأعطان الإبل كذلك أعطان الإبل لما جاء في الحديث النبي نهى عن الصلاة في أعطان الإبل والمرء أعطانها المكان الذي مكان تقيم فيه مدة كما بعرفها عند الماء ومراحها في الليل. أما المكان الذي تمر فيه تبرك فيه وتذهب هذا ما يسمى أعطان. أعطانها مباركها عند الماء وفي الليل. المقصود أن الصلاة في أعطان الإبل لا بخلاف الصلاة في المرض والغنم. نعم. الشرط الخامس جاء ببعضها أيضا قال بعضهم فوق ظهر بيت الله المقبرة والحمام وبعضها المجزرة أيضا والمزبلة. سبعة أشياء الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام والحش وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله يعني لا تصح لأنه لم يستقبل وكذلك داخل الكعبة فتح الفريق يقولون سبحان الله ما تفتح الفريق داخل الكعبة ولا فوقها لأنه لم يستقبل جزءا منها فلا بد أن يكون خارج فتح النافذة داخل الكعبة ولا تفتح الفريق عندهم هذا هو الفقهاء نعم. الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. نعم هذا استقبال القبلة لا بد أن يستقبل الإنسان القبلة فإن كان بعيدا يكفل بها وإن كان الشهادة صعبة فلا بد أن يصيب عينها وهذا في الفريضة. أما في النافلة فيجب الإنسان أن يصلي على الراحلة على الدابة وعلى السيارة إلى أي جهة ولو كان جهة الشرق أو جهة الغرب إلا أن الأولى أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. جاء في أبي داود أنه يستقبل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يصلي إلى جهة السيارة. النافلة يتسامح فيها كان النبي يصلي على راحلته كذلك الوتر وغيره يصلي على الراحلة. أما الفريضة فإنه ينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة. النافلة يتوسع فيها ولا يتوسع في الفريضة. نعم. الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. نعم إذا المعذور العاجز عن استقبال هذا الخوف أو المطلوب الذي يطلبه العدو يصلي ولو غير جهة القبلة وكذلك في الحرب في صلاة الخوف المطلوب أيضا يصلي وهو يمشي ويرسل إماعة خائف من العدو هذا مستثمر حيث أعد إلا استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. نعم. والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. نعم. ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. نعم ويدخل في الخوف كان الذي يصلى صلاة الخوف على أنحاء مختلفة قال الإمام أحمد ورد صلاة الخوف على سبعة جزر كلها ثابتة عن النبي منها أنه صلى مرة وجهة العدو ولو كانت تصلي خاتة يتجهون للعدو ويصلي صلاة الخوف يصلون صفين في الصف الأول فيكبر ويكبرون ويركعون ويركعون فإذا جاء السجود سجد أو سجد الصف الذي له وجلس الصف الثاني أحد إذا قام الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول ثم يركعون جميعا ثم يسجدون ويبقى الصف الثاني يحل وهكذا فإذا سلم النبي قام هؤلاء ركع وهؤلاء ركع هذا وجه من الوجوه هناك وجوه أخرى أن يصلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين ومن الأوجه أيضا أن النبي صلى بهم ركعة ثم أتموا لأنفسهم وذهبوا يحلسون ثم جاء في الطائفة الثانية وصلى بهم رحمة ركعة وسلم بهم جاءت على أنحاء مختلفة. نعم. فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها. نعم إذا كان قريبا الكعبة لسهلها لا بد أن يصيب عينها بعض الناس في المسجد الحرام تجده مائل كذا على الكعبة ما تصح لا بد أن تكون وجهة للكعبة بحيث أنه لو كان الخط يصل إلى الكعبة إذا كنت شاهدا. نعم. أما البعيد يكفي من جهة. نعم. وإن كان بعيدا فإلى جهتها. نعم. وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين فإن أخطأ فعليه الإعادة وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. نعم. الفرق بين الحضر إذا كان في البلد يسأل يستدل على المسجد أو المسجد أو المحراب يسأل فإن اجتهد وصلى إلى غير القبلة وجب عليه أن يعيد يعني غير معلوم انتباه غير معلوم الفرق لا بد أن يسأل إذا صار أي واحد يدل حال القبلة أو ينظر في المحاريب أما في البر فإنه يجتهد وإذا اجتهد حسب العلامات التي يعرفها إذا كان في الليل نجم القطب ينظر الشمس ينظر القمر يسأل من يثق به فإذا اجتهد وصلى فصلاته صحيحة فإن تبين بعد ذلك أنه إلى غير القبلة فلا يعيد لأنه معلوم بخلاف الحضر. نعم. نعم قدم ايش ايه لا نعم الصواب انها لا يجوز بعضهم يرى انها الضرورة في حال لكن الصواب انها لا صلى اما اذا صلى نعم ها ايش فراغ اي نعم لا بد منها ولذا صلي تحت الكعبة إذا حفظ الناس صلي تحت الصلاة. نعم. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. نعم. إذا كانت شخصات السفر ثم اجتهد قال أحدهما قبلهما قال الثاني قبلهما كل يعمل على الاجتهاد يصلي كل واحد لا يصلي عن الجميع هذا يصلي إلى الجهة التي اجتهد ولا يصلي عن الجهة والثالث الأعمى يقلد أوثقهما في نفسه إذا كان هذا أوثق صلى معه وإذا كان هذا أوثق عنده صلى معه وكذلك اللي ما عنده علاقة اللي ما يعرف مثل الأعمى ما يعرف ما عنده دليل يقلد أوثقهما إذا كان هذا أوثقه صلى معه. نعم. وكل منهم أفضل في الخير كل له اجتهاد. نعم. بيصل إلى الحرم إذا كان يصلي عند المقام وبين الجهة الأخرى أصلا قريب إلى الكعبة لا أصلا كان في الجهة التي فيها كلام استخدم. نعم. الشرط الثالث النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير للزمن اليسير إذا لم يستطعها. نعم. النية النية معناها هو أن يلوي أن هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب لا بد من هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذي ما نوى وكذلك النية تصير يعني فريضة يعني نافلة راتبة وتر التراويح نية للفريضة وتتقدم قبل فرض يسير إذا لم يستحى. نعم. باب آداب المسيء الصلاة. بارك نعم. يأخرها قبل خروج الوقت يعني خذ الخير إذا كان يستطيع يصلي يصلي في مكان ما ما ها في نفس دورة المياه إذا كان يغلب على ظن إذا كان خروج الوقت يصلي على حاجة ها؟ ينويها ايه؟ لا وكذلك ما ينتقل من نافلة إلى فريضة لكن فريضة نعم ينتقل إلى نافلة إذا كان يصلي الظهر فاتت الصلاة صلى الظهر وحدة في أثناء الصلاة جاء جماعة يصلون يحولها إلى نافلة ينويها نافلة ويصل ويصل معها إذا كان الوقت واحد أما إذا انتهى من الصلاة ليس له ذلك انتهى رضي الله عنه لكن في أثناء الصلاة له أن يحول الفجر إلى نافلة حتى يدرك الجماعة يصلي الجماعة. نعم. ها؟ يدور مع كل حيث جاره في حين يكون طائرة سفينة يدور معها قال العلماء يدور معها. نعم. ها؟ ما يحتاج إلى ثامنها الغفر لا يأخذ لكن إذا كان هناك في ساعة كان معلوم فيه يحتاج الغفر يتعمل حمله للبيوت في ثامن يحتاج قد ينتهي الماء والماء مخفف المسجد. نعم. كل واحد يصلي واحد ولو لكن لها الشرط مقدم والجماعة واجب والشرط مقدم على واجب. ما في تنافس ما يوجد تنافس احنا مجتهد مثلا يعلم عنده أدلة يقول أنا هذا كل هذه تنافس عنه هو يعلم ما يمكن. نعم. ها لا كل واحد يصلي واحد. نعم. لأن الشرط استفاق الأسر ها ها لا ما يكفي البخار ما يكفي لابد من الماء. نعم البخار ما يكفي إلا إذا قيل أنه يخرج ماء لكن لو يخرج ماء الدهماء يجمع ماء ممكن لكن البخار لا ما يكفي إلا على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الشمس أن النجاسة تطهرها الشمس والريح الصبر له ولا بالماء الشمس والريح والاستحالة هذا قول لبعض أهل ومثل البخار والصواب أنها لا بد من الماء، لا يكفيها البخار ولا الشمس ولا الريح. نعم. ولهذا لما زال الرجل الأعرابي في المسجد أمر من الإخوان صب عليه من الماء، ولو كانت الشمس طاهرة لا تركه تكي الشمس طاهرة ولا يصب عليه الماء. نعم. محاليل لا تحول هذه بعض المشكلة يحول ما يجي الصلاة عليها إذا كان فيها مادة مشكلة. المقصود أنها ينبغي ألا يغسل فيها بالنجسة، توصل بالماء ثم يذهب بها البخار. نعم. ها ثم موضع النجاسة إذا كان في نجاسة بحيلها لها. نعم. ما ادري والله انا اذا وجدت شيء تاتي بنا. نعم. والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد، قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في عمده الفقه: باب آداب المشي إلى الصلاة. قال: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، أن يمشي بهدوء وقد يكون عنده وقار وطمأنينة، لأنه يقدم على بيت من بيوت الله ليؤدي هذه الفريضة العظيمة، فينبغي أن يكون عنده سكينة، يكون عنده وقار، لا يكون عنده العجلة والسرعة وغشو في الأدب، فإن الأدب أن يأتي الإنسان إلى بيت الله ليؤديه بسكينة ووقار وهدوء وطمأنينة. نعم. قال: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه. نعم، يقارب بين خطاه حتى تكثر الحسنات، لأن الخطاء تكثر، إحدى خطاة تكثر له حسنة والأخرى يكفر بها عن خطيئة. نعم. قال: ويقارب بين خطاه ولا يشبث ولا يشبث أصابعه. نعم، لا يشبث بين أصابعه إذا كان في ذهابه إلى المسجد وفي انتظاره الصلاة، لما جاء في الحديث: لا يشبثن أحدكم بين أصابعه فإنه في صلاة، يعني منتظر الصلاة في حكم الصلاة. أما إذا كان الصلاة فلا بأس بالتشبيك. ثبت صحيح في قصة في حديث ذي اليدين، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشي وسلم ركعتين ذهب إلى خشبة معروضة مخ المسجد وشبك بين أصابعه واتكى عليها كان غضبان، يعني يعتقد انه انتهى الصلاه وبقي عليه ركعتان، فجاء باليدين قال: هذا كيف كان قصر في الصلاه؟ والشاهد انه ثبت غير الصلاه، دل على انه بعد الصلاه لا باس، لكن قبل الصلاه لا يثبت. اذا خرج من المسجد فهو في حكم المصلي، وكذلك وهو جالس ينتظر الصلاه في حكم المصلي، فلا يثبت غير الصلاه. نعم. قال: ويقول: بسم الله بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا يحتاج إلى دليل. هذا الذكر في الشرح له دليل، وهو إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. أما هذه ولم يذكر الأهل يقولها عند دخول المسجد أو يقولها وهو ينتظر الصلاة. قريش: بسم الله. قال: ولا يشبك أصابعه ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات، يعني هو في طريقه، محتمل يكون في طريقه أو عند دخول. نعم. شو عندك زيادة؟ لا هذا لا هذا يا الدعاء هذا غير هذا. نعم. الوعد في الحديث يعني غير الوعد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعتبر من ذلك الدعاء. نعم إذا كان يعتقد أنه مشروع في هذا المثال وليس له دليل نعم، لكن إذا اعتقد على أنه دعاء عام نعم، لكن إذا كان يعتقد أنه مستحق وما عليه دليل نعم بدعة ما يزيد ما يأتي بشيء من عنده. نعم هذا يحتاج إلى دليل ما لك إلا دليل. نعم ما لك إلا دليل. بسم الله يقول إيش بسم الله الذي خلقني. قال رحمه الله ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهديه الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من سال هذا فإني لم أخرج أشرا ولا غطرا ولا رياء ولا سمعة أشرا فإني لم أخرج أشرا ولا غطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم هذا جاء في حديث أبي سعيد ولكن في سند عطية العوفي وهو ضعيف وذكره الإمام الشيخ عمر بن هابس في رسالة البشير الصلاح. اللهم يسألك بحق السائلين عليك وبحق من سأل هذا فإني لم أخرج أشرا ولا ضطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث ضعيف ضعيف يقول فيه التوسل بحق السائلين لكن لو صح المراد حق السائلين حق السائلين الإجابة وحق الأنثى الإثابة والإجابة والإثابة من أفعال الله يعني لو صح ما في محذور يمكن تأويل اللهم أسألك بحق السائلين عليك يعني توسل بحق السائلين هذا حق السائلين الإجابة لأن الله وعد السائلين وإذا سألك عبادي عني فإن خير وحق المسألة فهم لكن الحديث ضعيف يكتفي بالموارد يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لسان نورا وفي بصري نورا وفي سمع نورا وأمامي نورا خلفي نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطي نورا وفي نورا هذا واحد أما هذا في ضعيف. نعم ها عطية نعم عطية ها توصل حق في حق السائلين الإجابة وحق المنشا الإجابة. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.